فيكون في هذا إظهار لفضيلة هذه الأمة. والله أعلم إذا كان هناك حكمة أخرى، لكن هذا الذي توصلنا إليه. إذا زنى المحصن فإنه يرجم حتى يموت، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يسبق رجمه جلد، كذا يرجم بدون جلد. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال إنه يجلد أولا ثم يرجم، ومنهم من قال إنه يرجم بلا جلد. احتج القائلون بأنه يجمع له بين الجلد والرجم بأن الجلد ثابت بالقرآن المحكم لفظا ومعنى لكل زاني، الزانية والزاني، وهذا عام ولا لا؟ يشمل المحصن وغير المحصن. فاجلد، فنجلده بكتاب الله، الباقي لفظه ومعناه. واستدلوا أيضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وهذا صحيح الحديث. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين إيش؟ الرجم والجلد. وقال علي بن أبي طالب: أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: لا يجمع بينهما. واستدلوا بأن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رجم الغامدية ولم يجلدها، وقال لامرأة الرجل الذي زنى بها أجيره التي زنى بها أجيره، قال: يا أنيس أغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يذكر جلدا. ورجم مالك ماعز بن مالك ولم يجلده. ولأن الجلد لا داعي له مع وجود الرجم إلا مجرد التعذيب، لأن هذا الرجل الذي استحق الرجم، نعم، إذا رجم انتهى من حياته، فلا حاجة أن نعذبه أولا ثم نرجمه. وهذا القول هو الراجح، وهو مشهور من مذهب الإمام أحمد كما ترون. وقول المؤلف رجم حتى يموت، حتى للتعليل ولا للغاية؟ ها؟ للغاية. نعم، الجواب عن قول الأول، عن أدلة الأولين، أنها نسخ الرجم، نسخ الجلد أقصد. ثم قال: نعم رجم حتى يموت ونتحقق موته، وإذا مات فهل نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين؟ الجواب نعم، لأنه مسلم كفر الله عنه الذنب بالحد الذي أقيم عليه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على من رجم، والأصل هو هذا. والمحصن من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. انتبه لشروط الإحصان مع الكتاب. وين كتابك؟ ايه، ولا ما تجلس جلسة الطالب أحسن؟ ايه طيب، أجل ليس على المريض حرج. نعم، يقول: من وطئ امرأته المسلمة، امرأته يعني زوجته، نعم، أو امرأته حتى مملوكته، زوجته، نعم امرأته أي زوجته المسلمة، واضح، أو الذمية، هذا التعبير فيه نظر، والصواب أن يقول أو الكتابية، أو الكتابية، لأن الكتابية سواء كانت ذمية أو معاهدة يجوز للإنسان أن يتزوجها. وفي نكاح صحيح متعلق بقوله وطئ، وطئها في نكاح صحيح احترازا من النكاح الفاسد والنكاح الباطل. ما الفرق بين النكاح الفاسد والباطل؟ الباطل ما أجمع العلماء على فساده، والفاسد ما اختلف فيه العلماء. فالأنكحة إذن صحيح وفاسد وباطل. مثال الفاسد أن يتزوج الإنسان امرأة بدون ولي، هذا نكاح فاسد لأن العلماء اختلفوا في ذلك. ومثال الباطل أن يتزوج الإنسان أخت زوجته، باطل، نعم، لأنه بالإجماع. طيب، في نكاح صحيح يعني ليس صحيح، يعني ليس فيه، ليس باطلا ولا فاسدا، وهما أي الضمير يعود على الزوجين، بالغان عاقلان حران. وبماذا يحصل البلوغ بالنسبة للرجل؟ بواحد من أمور ثلاثة، تمام 15 سنة، الإنبات، الإنزال، والمرأة تزيد واحدا وهو الحيض. عاقلان ضد المجنونين، حران ضد الرقيقين. فالشروط إذن أكثر، من وطئ، هذا واحد، زوجته في نكاح صحيح، والبلوغ في كل منهما، والعقل والحرية. إذن من جامع زوجته في نكاح صحيح، خلينا أثنين أخسر، والبلوغ والعقل والحرية. فالإحصان شروطه خمسة: الجماع في نكاح صحيح، والبلوغ، والعقل، إيش بعد؟ والحرية. أولى. طيب، الجماع في نكاح صحيح، والبلوغ، والعقل، والحرية، خمسة شروط. قال المؤلف: فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان. لو عقد عليها وباشرها إلا أنه لم يجامعها ثم زنى، هل يرجم؟ ما يرجم. وهي لو زنت كذا لا ترجم، إلا إذا كانت قد تزوجت من زوج قبله وحصل الجماع فيها ترجم، يعني يتبعض الحكم. طيب، لو جامعها وقد تزوجها بدون ولي، وهو ممن يرى أن ذلك لا يصح، لماذا؟ لأن النكاح غير صحيح. طيب، لو تزوجها وهي صغيرة لم تبلغ وجامعها، لا يرجم، يعني ليس بمحصن، هذا ليس بمحصن لأنها لم تبلغ. لو تزوج مجنونة بالغة وجامعها ليس بمحصن كذا. طيب، لو تزوج أمة وهو حر، يتزوج بالشروط المعروفة، ما هو الشروط؟ إذا تمت الشروط تزوجها، أولا ليس بمحصن. طيب، لو كان الأمر بالعكس، تزوج العبد حرة فلا إحصان لا له ولا لها. فشروط الإحصان إذن خمسة. طيب ما هو الدليل على هذه الشروط؟ يقولون لأن تمام النعمة لا يكون إلا إذا اجتمعت هذه الشروط. فالإنسان لا يتلذذ تلذذا كاملا إذا كان زوجته مجنونة، أليس كذلك؟ يمكن ربما وهو يجامعها يخشى على نفسه منها، لا تروي غليلة ولا تشفي عليلة، صغيرة. وكذلك الأمة هي ناقصة، وعلى هذا فنقول ليس هناك شيء بين في الأدلة اللهم إلا اشتراط النكاح والوطي، لأن الرسول يقول الثيب بالثيب، ثيب بالثيب. وأما البقية فإنها مأخوذة من التعليل. طيب وهل يشترط بقاء ذلك إلى الزنا أو لا يشترط؟ بمعنى لو فرض أنه فارق زوجته أو ماتت زوجته ثم زنى بعد ذلك، فهل هو محصن يرجم أو لا؟ نعم هو محصن يرجم، فهذه الشروط لا يشترط استمرارها ما دامت الشروط وجدت في حال الزواج، فإنه يكون محصنا. فإن تزوج صغيرة وبقيت معه وماتت قبل البلوغ يكون محصنا؟ لا. وذهب بعض المتأخرين ولكني لم أجد له مستندا إلى أنه يشترط استمرار هذه الشروط حتى يزني. قال لأنه إذا ماتت زوجته عنه أو فارقها بحياة فقد يحتاج إلى الجماع ويكون حينئذ معذورا بعض العذر، لأنه ما عنده أحد يستمتع به بوطن حلال. ولكن هذا القول مخالف لما تقتضيه الأدلة، لأن الأدلة الثيب بالثيب، وثيوبة تحصل بأول جماع، فما دام الوصف حاصلا فإنه لا يشترط أن تبقى الزوجة معه. يقول المؤلف وإذا زنى الحر غير المحصن جلد 100 جلدة وغرب عاما ولو امرأة. إذا زنى الحر غير المحصن بأن يكون حرا لم يتزوج، أو تزوج ولم يجامع، أو تزوج أو جامع في نكاح فاسد أو باطل، أو جامع وهو صغير، أو جامع وهو مجنون، فإن حده أن يجلد 100 جلدة. الدليل قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابن الرجل الذي زنى بامرأة من استأجره أنه قال له وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، ثبت ذلك في الصحيحين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد وغرب، وأن أبا بكر جلد وغرب، وأن عمر جلد وغرب، وهذا القول هو الصحيح أنه يجمع بين الجلد والتغريب. وقال بعض العلماء إنه لا يغرب لأن التغريب لم يوجد في القرآن، وقد قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وش بعده إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولم يذكر الرجل، ولم يذكر التغريب، نعم ولم يذكر التغريب. ولكن هذا القول ضعيف، لأن ما ثبت بالسنة وجب العمل به كما يجب العمل بما في القرآن، لقول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولقوله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، ولقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فيجب أن نأخذ بما جاءت به السنة وإن كان زائدا عما في القرآن، واضح؟ بل إنما جاء به السنة هو مما جاء به القرآن، كما استدل بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مجيبا المرأة التي قالت له إنني لا أجد اللعن لعن النامصة والمتنمصة في كتاب الله، فقال هو في كتاب الله، ثم تلا عليها قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والتغريب معناه أن ينفى عن بلده، ينفى عن بلده لمدة سنة كاملة. والحكمة منه أنه إذا غرب عن هذا المكان الذي وقع فيه الزنا فإنه ربما ينسى ذلك، وأيضا فإن الغربة توجب أن يشتغل الإنسان بنفسه دون أن يتطلب الشهوة واللذة لأنه غريب، ولا سيما إذا علم أنه غرب من أجل الحد، فإنه لن يكون لديه فرصة يعود إلى هذه المسألة مرة ثانية. ولكن يشترط في البلد الذي يغرب إليه أن لا يوجد فيه إباحة الزنا والعياذ بالله، فلا يغرب إلى بلاد يمارس أهلها الزنا. لماذا؟ لأننا إذا غربناه إلى مثل هذه البلاد فقد أغريناه بذلك، فيغرب إلى بلاد عرف أهلها بالعفة. طيب، وإن زنى في غير وطنه هل يصح أن نغربه إلى وطنه؟ نعم، اشتغلون يتصور واحد مثلا سافر إلى بلد لقضاء حاجة وزنى، هل نغربه لبلده ولا لبلد آخر؟ نعم، لبلد آخر، لأن قوله غرب إذا رددناه إلى بلده فليس ذلك تغريبا، لأننا رجعناه إلى وطنه، فلا بد أن يكون هناك غربة حتى ينسى بها ما كان يفعل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإذا زنى، نعم، حتى المرأة لكن بشرط الأمان، وإذا زنى الحر غير المحصن بلد مئة جلدة وغرب عاما ولو امرأة، ولو امرأة فتغرب لمدة سنة. طيب، يشترط أن يوجد لها محرم ولا لا؟ وأن تغرب إلى مكان آمن. وقال بعض أهل العلم تغرب ولو بدون محرم، ولا شك أننا إذا غربناها بدون محرم كان ذلك مفسدة عظيمة، لأنها إذا غربت بدون محرم ولا سيما إن احتاجت إلى المال فربما تبيع عرضها لأجل أن تأكل وتشرب. والصواب أنه إذا لم يوجد محرم لا يجوز أن تغرب. ولكن ماذا نصنع؟ يقول بعض أهل العلم تحبس في مكان آمن، والحبس هنا يقوم مقام التغريب لأنها لن تتصل بأحد ولن يتصل بها أحد، وهذا القول وجيه. وقال بعض العلماء إذا تعذر التغريب سقط كسائر الواجبات، فإن الواجبات إذا تعذر القيام بها فإنها تسقط. ولكن نقول لا مانع من أن نقول إنه إذا تعذر التغريب قمنا بما يكون بدلا عنه أو قريبا منه، وهو أن نحبسها في مكان آمن لمدة عام. لا لا معلوم، يعني حديث أبي بكر خذوا عني خذوا عني، هذا أول ما نزلت الآية، وقصة ماعز بعده. هنا نعم أبن إبراهيم أي، لكن ما يمنع أن يكون منكرا المثل، لأنه لا يتطابق مع الحكم هذا. وقال عمر إن واجب على من زنى إذا أحصن، واضح. رحمه الله تعالى: وغرب عاما ولو امرأة عاما. هل المعتبر السنة الهلالية أو السنة الشمسية؟ المعتبر السنة الهلالية، وذلك لقول الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ولقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه 12 بأنها محرم وبقية الشهور العربية. وعلى هذا فكل عام أو سنة يذكر في القرآن والسنة فالمراد السنة الهلالية القمرية. طيب، ولقوله تعالى: وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. طيب، وقوله غرب مبين المجهول، يشمل المرأة كما قلنا أمس في الدرس الماضي أو لا؟ نعم يشمل المرأة، ولكن المرأة إن وجد لها محرم يسافر معها فذاك، فإن لم يوجد معها محرم لها محرم يسافر معها فهل تغرب أو لا؟ الفقهاء المذهب رحمهم الله يرون أنها تغرب ولو وحدها، والقول الثاني أصح أنها لا تغرب إذا كانت وحدها، لأن المقصود من تغريبها إبعادها عن الفتنة، وإذا غربناها وحدها كان ذلك أدعى للفتنة والشر، لأنه ليس معها أحد يردعها، وهي ربما تحتاج أيضا وتذهب تبيع عرضها من أجل إشباع بطنها. فالصواب أنها إذا لم تغرب، إذا لم يكن لها محرم، أنها لا تغرب. ولكن هل تخرج عن بلدها إلى بلد قريب لا يبلغ المسافة ويطلب من أهلها أن يلاحظوها، أو تبقى في البلد؟ نعم، قال بعض أهل العلم تخرج إلى بلد قريب، إلى بلد قريب لا يبلغ مسافة القصر، لا ويؤمر وليها بملاحظتها، ولكن الصحيح أنه لا داعي لذلك، وأنها تبقى في البلد. ولكن لو قيل بأنها تحبس حبسا في بيتيا في بيتها حتى لا يتصل بها أحد لكان له وجه. قال: غضب عاما ولو امرأة. نعم هذا هو ذكرها، ولو امرأة. والرقيق 50 جلدة ولا يغرب، يعني معناه يجلد الرقيق 50 جلدة. الرقيق هو المملوك وضده الحر، فإذا زنى الرقيق فإننا نجلده 50 جلدة. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: فإذا أحصن، يعني الإماء، فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإنتين بفاحشة، نعم، فإنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والعذاب الذي يتنصف على المحصنات ما هو؟ الجلد، لأن الرجم لا يمكن أن يتنصف، والجلد 100 جلدة فيكون عليها 50 جلدة يكون عليها 50 جلدة. المرأة واضح أن عليها 50 جلدة لأنه نص القرآن. لكن الرجل إذا كان رقيقا وزنى فما هو الدليل على أنه يجلد 50 جلدة؟ قالوا الدليل على ذلك القياس، قياس الرجل على المرأة لأنه لا فرق، والشريعة لا تأتي بالتفريق بين المتماثلين. كيف يتم القياس؟ قالوا لأن كل منهما رقيق، والرقيق ليس في نفسه من الشرف والمروءة كما في نفس الحر، وإذا لم يكن عنده من الشرف والمروءة كما عند الحر فإنه لا يبالي إذا زنى، إذا زنى فإنه لا يبالي. عرفتم يا جماعة؟ وهذا تعليل لا صحيح. ولكن قد يقول قائل إن زين الرجل الرقيق ليس كزين المرأة الرقيقة. كيف؟ لأن المرأة الرقيقة قد تزني لكون سيدها يستأجرها والعياذ بالله في البضع وتعتاد ذلك فيهون عليها الأمر، لأن الله نص على أن ذلك واقع من الأسياد بالنسبة للإماء، فقال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبدأوا وراء الحاجة الدنيا. فإذا كانت المرأة في هذه الحال فإن العبد ليس هكذا، فالقياس غير صحيح. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن حد الزاني الرقيق إذا كان ذكرا حده كحد الحر لعموم الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فالمسألة فيها خلاف الآن. الأمة لا إشكال في أنه ليس عليها 100 جلدة لأن النص واضح فيها 50 قصدي، لأن عليها 50 جلدة لأن النص فيها واضح. ولكن الإشكال في مسألة في العبد، فإن تخصيص العموم في سورة النور بالقياس الذي ليس بواضح بظهور الفرق بين الأمة وبين العبد، أقول إن تخصيص هذا العموم بهذا القياس الذي ليس بواضح قد يجعل في النفس شيئا من هذا. نعم. وأنا إلى الآن ما تبين لي أي قول أصح، لكن الجمهور أهل العلم على أن الجلد بالنسبة للرقيق منصف مطلقا. قال ولا يغرب، لا يغرب. لماذا لا يغرب؟ قالوا لأن التغريب فيه إضرار بالسيد، والسيد لا جناية عليه، لا جناية منه، ولأننا إذا غربناه ربما يهرب ويكون في ذلك إضرار أكثر. فنحن إذا غضبناه منعنا سيده من الانتفاع به مدة التغريب، وكذلك ربما يهرب. وهذا هو تعليلهم في هذه المسألة. واختار كثير من أصحابنا رحمهم الله أنه يغرب بنصف عام، قالوا لأن عموم قوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يشمل التغريب، لأن الله سبحانه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزاني جلد 100 وتغريب عام. والتغريب يمكن تنصيفه ولا ما يمكن؟ يمكن تنصيفه، يقال يغرب نصف سنة. وقولهم إن في هذا إضرارا بسيده، نقول حتى الجلد أمام الناس فيه إضرار بالسيد ولا لا؟ وش الإضرار اللي فيه؟ تنقص قيمته ولا يشتريه الناس ويحذر الناس منه ولا يعتمدونه. فهذه من المصائب التي تحصل للسيد بسبب فعل العبد. ولا يمكن أن نمنع حدا من حدود الله عز وجل من أجل مصلحة السيد الذي يكون زنا رقيقه من باب المصائب التي أصيب بها. وهذا القول أصح أنه يغرب نصف سنة. وقولهم إنه يخشى أن يهرب، نقول إن سيده إذا خاف عليه أن يهرب أمكنه أن يرسم عليه أحدا، يعني يستأجر من يلازمه في بلد الغربة أو نحو ذلك من الأشياء التي يمكنها أن يحفظ بها دقيقة. قال خمسة جل: ولا يعذب ولا يغرب. وحد لوطي كزان، حد لوطي حد مبتدأ، وكزان الجواب مجرور خبر المبتدأ. وقوله لوطي، اللوطي هو من فعل الفاحشة في دبر ذكر، هذا اللوطي والعياذ بالله، من فعل الفاحشة في دبر ذكر فهو لوطي، وسمي لوطيا نسبة إلى قوم لوط، لأن قوم لوط والعياذ بالله هم أول من سن هذه الفاحشة في العالمين. قال لهم نبيهم: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. واللواط أعظم من الزنا وأقبح، لأن الزنا فعل فاحشة في فرج يباح في بعض الأحيان، لكن اللواط فعل فاحشة في فرج لا يباح أبدا، في دبر لا يباح أبدا. ولهذا قال الله في الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وقال في اللواط، قال لوط لقومه: أتأتون الفاحشة، وأقره الله على ذلك وحكى قوله مرتضيا له. وأل معناها أقبح، تدل على أن هذه الفعلة الخبيثة قد جمعت الفحش كله، الفاحشة العظيمة اللي ما فوقها فاحشة. وهذا أمر متفق عليه بين الناس أن قبح اللواط أعظم من قبح الزنا. فما حده؟ قال بعض العلماء: حده أن يقتل، ثم اختلفوا كيف يقتل، وهذا أعلى ما قيل فيه. وقال بعضهم: حده حد الزاني، فإن كان محصنا رجم حتى يموت، وإن كان غير محصن يولد وغرد. وقال آخرون: بل يعذر تعذيرا لا يبلغ به الحد، تعذيرا لا يبلغ به الحد. وقال آخرون: لا يعذر، ما يعذر ولا في الشيء، مهم أنه من حلال لكن ما في عقوبة. لماذا يا جماعة؟ قالوا: اكتفاء بالرادع النفسي، لأن النفوس تكرهه، فلو أن أحدا قدم غداءه من عذرة وبول، بدأ يأكل العذرة ويشرب عليها ويشرب عليها البول، هم يقولون: لا، ما يعذر، لأن هذا الشيء يكفي النفس، الرادع النفس يكفي عن هذا. نعم، ولا شك أن هذا القول من أبطل الأقوال، من أبطل الأقوال مثل هذا القول. ولولا أنه ذكر ما ذكرناه، لكن ذكرناه لتعتبروا أن بعض أهل العلم يذهب مذهبا سيئا جدا فيما يقول. ألم ينسى أن الله تعالى دمر بلادهم، أرسل عليهم حجارة من سجيل طحنهم؟ نعم. ألم يذكر أن الرسول قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وهو صحيح على شرط البخاري. فكيف لكن على كل حال قد يعارض في صحة الحديث، لكن عقوبة الله عز وجل ووصف لوط لها بأنها الفاحشة النكرة كيف نقول ما فيها شيء؟ والصواب من هذه الأقوال أن حده القتل بكل حال، هذا الصواب، سواء كان محصنا أم كان غير محصن، لكن لا بد من شروط الحد السابقة. كم شروط؟ لا يا أربعة، لا يجب الحد إلا على بالهم عاقل ملتزم عالم بالتحريم، لا بد من الشروط. فإذا تم شروط الحد الأربعة العامة فإنه يقتل. الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وأن هذا واحد. ثانيا أن الصحابة أجمعوا على قتله كما حكاه أي واحد من أهل العلم، أجمعوا على أنه يقتل، لكن اختلفوا، فمنهم من قال يحرق، وهذا القول مروي عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير، والرابع أظنه هشام بن عبد الملك أو عبد الملك بن مروان أحدهما، يعني اثنان من الخلفاء الراشدين أبو بكر وعلي بن أبي طالب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بل ينظر إلى أعلى مكان في البلد ويرمى منه منكثا على رأسه ويتبع بالحجارة. لأن الله فعل ذلك بقوم لوط على ما في ذلك من نظر، لكن المشهور هو هذا. وقال بعض العلماء: بل يرجم حتى يموت، لأن الله أرسل على قوم لوط حجارة من السجيل، وكونه رفع بلادهم ثم قلبها هذا خبر إسرائيلي لا يصدق ولا يكذب، لكن الثابت أن الله تعالى أرسل عليهم حجارة من سجيل وجعل عاليها سافلها، يعني لما جاءت الحجارة تهدمت وصار العالي هو السافل، فهم يرجمون رجما بالحجارة. فهذه ثلاثة أقوال في وصف إعدام اللوطي. أما الدليل النظري على وجوب قتله فلأن هذا مفسدة اجتماعية عظيمة تجعل الرجال محل النسوان ولا يمكن التحرز منها. كيف لا يمكن التحرز منها؟ لأن الذكور بعضهم مع بعض دائما، فلا يمكن أن نتحرز منها. لو وجدنا مثلا رجلا مع فتاة ما نقدر نقول اترك الفتاة وش اللي جابك له، لكن لو نظرنا رجلا مع امرأة وشككنا هل هي من محارمه أم لا ممكن أن نسأل ونبحث. فلما كان هذا الأمر أمرا فظيعا مفسدا للمجتمع وأمرا لا يمكن الخلاص منه والتحرز منه صار جزاؤه القتل بكل حال، وهذا القول هو القول الصحيح. ولكن لا بد من الشروط الأربعة السابقة في وجوب الحد. طيب فإذا قال قائل: هل نحرقهم أو نرجمهم من أعلى شاهق، نرميهم من أعلى شاهق ونرجمهم أو نرجمهم رجما؟ نقول: الأولى في ذلك أن يفعل ولي الأمر ما هو أنكى وأردع، فإن رأى أنهم يحرقون بأن يجمع الحطب أمام الناس ثم يأتي بهم ويرمون في النار فعل، وإن رأى أنه ينظر أطول منارة في البلد ويلقون منها ويرفعون الحجارة أن هذا أنكى وأجدى فعل، وإن رأى أنهم يرجمون يقامون أمام الناس ويرجمهم الصغار والكبار بالحجارة، المهم أن يفعل ما هو أنكى وأردع، لأن هذه والعياذ بالله فاحشة قبيحة جدا، وإذا ترك الحبل على الغارب انتشرت بسرعة في الناس حتى أهلكتهم. أما المذهب فحجتهم في أن حده كزاني، يقول لأن هذه فاحشة، فاحشة، والزنا سماه الله تعالى فاحشة، فإذا كان كذلك فإننا نجري هذا مجفان، ويكون حده حد الزاني. لكن نريد منكم أيها النحويون إعراب قول المؤلف كذان. نعم، الخبر مقدر على قبل يا المتكلم المحذوفة، قبل يا المتكلم المحذوفة. نعم. ها. نعم، لكنهم لا يوافقونك في هذا. التقاء الساكني. نعم، والجار مجرور متعلق محذوف خبر. طيب يلا سؤالك. نعم، ايه نعم، ما هو لأنه والله أعلم إن هذا من باب النسبة للمضاف إليه، ولا حتى نسبة للوطي نسبة إلى لوط عليه الصلاة والسلام، في أشكال، لكنهم يقولون هذا من باب النسبة، النسبة للمضاف إليه. نعم. طيب وش تبي تقول؟ تبي تقول الفاحشة؟ تقول من فعل الفاحشة؟ ترد علينا مسألة المرأة، يرد علينا مسألة المرأة، لأن نعم هذه كما جاء في الحديث. نعم، هو صحيح أن التزام الحديث صح أحسن. نعم نعم نعم، المذهب أنه لا فرق بين المحصنة وغيرها، يعني سواء متزوجة أو غير متزوجة فإنها تجلد 50 جلدة ولا تغرب. والصحيح أن غير المحصنة تعذر تعزيرا، أن غير المحصنة من الإماء تعذر. نعم، من ايش؟ من يفضلها؟ هذه بارك الله فيك، لا شك ان الذي انه لا يقولها الا ذنب الكفار، اذناب الكفار هم اللي يقولونها، لان هذا التاريخ دخيل على المسلمين. انظر للتاريخ قبل الاستعمار الخبيث الذي أفسد عقول الأمة ودياناتها، انظر للتاريخ وشاركهم فيه، لا الذين في المشرق ولا الذين في المغرب، كل العلماء اللي في المشرق أو في المغرب أو في الجزيرة العربية لا يؤرخون إلا بالتاريخ الهجري الذي جعل الله ميقات للناس كلهم، لكن جاء الاستعمار اللي أفسد العالم ودخل عليهم وصاروا ذنبا له. لما كان الاستعمار قد حل بهم وتورك عليهم قد يكونوا معذورين لأن ما بيدهم حيلة، لكن لما ارتفع الاستعمار عنهم كان المفروض عليهم أن يشكروا نعمة الله بذلك وأن يدمروا كل خططه الخبيثة التي من جملتها هذا التاريخ. وأنا أعجب ذكر العجيري في كتاب له التاريخ إلى 20 قرن إلى القرن 20، ذكر أنهم أن المفكرين من الغربيين فكروا في أن يغيروا السنين الأشهر هذه، قالوا ما يمكن يكون شهر 28 وشهر 31 يوم، لابد نغير، لكن نمشي على السنة على مصير الشمس، السنة الشمسية، لأن نغير نبي نجعل مثلا بدل من 30 يوم 28 وما أشبه ذلك، نبي نجعله 13 شهر ونخليه بالتساوي. نعم، وبعضهم قال 12 شهر ونخليه بالتساوي، ومدري يحطون كبيسة ومدري إيش. المهم إن ثارت عليهم الكنيسة وقالت لهم هذه ردة، ما يمكن ترضون على الأشهر. شوف الكنيسة وهي كافر قالت إن هذا ردة. نعم، وحنا الآن بعض الناس كثير من أكثر المسلمين الظاهر ما في إلا كان هالمملكة هذه، نسأل الله أن يحميها عن الشر، كلهم يؤرخون بهذا التاريخ، وهذا لا شك أنه رفع الشأن لهؤلاء الكفار. ها؟ إيش؟ يعني أن ابتداءه من ميلاد المسيح، والله ما أعرف هذا، لكن هو الظاهر يعني المعروف عند المؤرخين حتى المسلمين من بين محمد عليه الصلاة والسلام وعيسى حوالي 600 سنة. ها؟ إيش؟ لا على القمر، حتى في عاشورة اليهود ما كانوا يصومون عاشورة يوم عاشر. نعم. خلاف العلماء في حد زاد منهم من قال يجلد ثم يرجم، منهم من قال يرجم فقط. نعم. قلنا من الأرجح أن يرجم فقط. نعم. نعم. سابقا نذكر من يعني ما نصير النسخ إلا إذا تعدى رجم. نعم. ما يتعذر الرجم، يعني ما يتعذر الرجم بين رجم لا يتعذر، كيف ما يتعذر؟ لكن الرسول ما رجم، هو نفسه ما رجم، يعني ولهذا نعم أقص ما جلد، ما جلد إذا كان ما جلد ما إيش نقول؟ لكنه أمر، أمر ما أمر بالجلد أبدا، ما أمر بالجلد. قال واحد أخذوا عنكم، هذا في أول ما نزل، أول ما نزل لما قال الله عز وجل واللاتي يأتين منكم، نعم واللاتي يأتين بأحسن مسائلكم فاستشهدوا علينا 4 منكم فإن شهدوا فأمسكون بالوت حتى يتفقون الموت أو يجعل الله لهم سبيلا، فقال قد جعل الله لهم سبيلا. درس اليوم قال ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط، وهذه الشروط زائدة عن الشروط السابقة العامة، والشروط السابقة العامة 8 4 تأكلون بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. نزيد في حد الزنا 3 شروط، إلا بثلاث شروط، أحدها تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حراما محضا من آدمي حي، من آدمي حي بنام، لا غلط، حراما محضا من آدمي حي، لا ألحقوها لأن هذه النسخة الصحيحة من آدمي حي. طيب تغييب حشفته الأصلية، ها منكر عندكم إيه؟ حشفة أصلية كلها اللي عندنا تغيب حشفته الأصلية كلها، اللي عندنا أوفق لقواعد النحو لأن توكيد المنكر فيه خلاف، وإن كان ابن مالك يقول وإن يفد توكيد منكور قبل وعن نحات البصرة المنع شمل. طيب على كل حال اللي عندي الظهر أصح، تغيب حشفته أي الزاني، والحشفة معروفة كلها احترازا من البعض، وإذا لم يكن له حشفة كما لو كان مقطوع الحشفة فإن قدرها يكون بمنزلتها في قبل أو دبر، معروفة أيضا ما أحتاج إلى تفسير، في قبل الفرج أو دبر مخرج الغائط، أصليين، أصليين صفة للقبل أو الدبر، وضدهما غير الأصليين. فما هما غير الأصليين؟ الخنثى بالنسبة للقبل واضح، لكن بالنسبة للدبر نعم ربما يكون، ربما يكون إنسان نسأل الله العافية ما له دبر. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني أنه ذكر له أن في الشام ثلاثة أشخاص، أحدهم يقول إن له خرقا بين مخرج البول والغائط، يخرج منه البول والغائط، ولا له فرج ولا له ذكر، تبارك الله أحسن الخالقين. الثاني ليس له فرج ولا ذكر، لكن فيه ورمة يبش منها البول بشا، سبحان الله. والثالث ماله من أسفل شيء، ليس له من أسفل من أسفله شيء، وإنما يأكل الطعام فإذا بقي ما شاء الله تقيأه، وكان هذا التقيؤ بمنزلة الغائط والبول. نعم، هؤلاء يقول يحكم لهم حكم الخنثى المشكل بالنسبة للميراث. نعم، على كل حال لابد أن تكون القبل والدبر أصليين احترازا من غير الأصليين كفرج الخنثى ودبر في غير موضعه. قال حراما محضا، هذا يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الشرط الثاني، لأنه هو حقيقة الشرط الثاني. لكن قال من آدمي حي، يعني أن يكون هذا القبر أو الدبر من آدمي، فإن كان من غير آدمي لم يجب حد الزنا. لكن ماذا يجب؟ يجب التعزير، يجب التعزير بما يراه الإمام. فلو أولج الإنسان في بهيمة عزر وقتلت البهيمة، تقتل على أنها حرام جيفة، فإن كانت البهيمة له فاتت عليه، وإن كانت لغيره وجب عليه أن يضمنها لصاحبها. وقيل إن من أتى بهيمة قتل، لحديث ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة، وهذا عام. فأخذ به بعض أهل العلم، ولكن الحديث ضعيف، ولهذا عدل أهل العلم لما ضعف الحديث عندهم، عدلوا إلى أخف الأمرين وهو قتل البهيمة، وأما الآدمي فلا يقتل لأن حرمته أعظم، ولكن يعذر لأن ذلك معصية. طيب، ما الدليل على أن إتيان البهيمة معصية؟ قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أي شيء وراء هذا الأزواج وملك اليمين فيعتبر عدوانا وظلما. إذن من آدمي احتراز من غير الآدمي، فلا حد فيه، ولكن فيه التعزير وقتل البهيمة للحديث الذي ورد في هذا بالنسبة لقتل البهيمة. أما التعزير فعلى القاعدة العامة أن التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وأما القائلون بأنه يقتل فقالوا لأن فرج البهيمة، استدلوا بالحديث وصححوه، قالوا الحديث صحيح، وقالوا إن فرج البهيمة فرج لا يحل بحال فيكون كاللواط، يكون كاللواط لأنه فرج لا يحل بأي حال من الأحوال فيكون كاللواط. ولكن المذهب كما رأيتم هو هذا كما سمعتم أنه يعذر وتقتل البهيمة. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الزنا بذوات المحارم وغيرهم، ولكن الصحيح أن الزنا بذوات المحارم فيه القتل بكل حال، لحديث صحيح ورد في ذلك، واختار هذا ابن القيم في كتاب الجواب الكافي على أن الذي يزني بذات محرم منه فإنه يقتل بكل حال، مثل لو زنى بأخته والعياذ بالله، أو بعمته أو خالته أو أم زوجته أو بنت زوجته التي دخل بها وما أشبه ذلك، فإنه يقتل بكل حال، لأن هذا الفرج لا يحل بأي حال من الأحوال، ما يحل لا بعقد ولا بغيره من محارمه، ولأن هذه فاحشة عظيمة. وورد في ذلك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا صحيح في قتل من أتى محرم من محارمه، وهو رواية عن أحمد وهي الصحيحة، أن من زنى بذوات المحارم يقتل ولو كان غير محصن. وقوله من آدمي حي احترازا من ميت، يعني لو زنى بميتة فإنه لا يحد. يتصور هذا يحصل، نعم أي يحصل، وقد يحصل، وواحد أظن قال كثير، نعم، بس الكثرة ما أدري. المهم أنه لو زنى بامرأة ميتة فإنه لا يحد. لماذا؟ قالوا لأن النفس تعافها وتكرهها، فاكتفي بالرادع الطبيعي عن الحد، ولكن لا بد أن يعذر، ويعذر. تعذر الميتة؟ لا، ما تعذر الميتة، لكن هو يعذر والعياذ بالله. وقيل إن الذي يأتي الميتة يزني بها عليه حدان، يحد مرتين، مرة للزنا ومرة لانتهاك حرمة الميتة، لأن الحية قد يكون منها شهوة وتلذذ بخلاف الميتة، فيحد مرتين. والإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات إن لم تكن الأخيرة يميل إلى هذا، إلى أنه يجب عليه حدا لبشاعة هذا الأمر، وهو لا شك أمر مستبشع غاية الاستبشاع، ولا أقل من أن نلحق الميتة بالحية لعموم الأدلة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. فإذا كان عندنا نصوص عامة هذا الرجل زاني، وإن كانت المرأة ما سمى زانية، لكن ليس بشرط. ولهذا لو زنى بامرأة مجنونة نعم وجب عليه الحد ولم يجب عليها الحد، يعني ليس الحدان متلازمان. ولو زنى محصن ببكر رجم وجلدت، فليس من شرط الزنا أو إقامة الحد في الزنا أن يكون الزانيان كلاهما عقوبتهما سواء. ننتبه للشروط الآن. تغييب الحشفة الأصلية كلها في قبل أو دبر، الثالث أصليين، الرابع من آدمي، الخامس حي. أما حرام المحضر ستكون بالشرط الثاني انتفاء الشبهة. هذه الشروط الخمسة إذا لم تتم فإن الحد لا يجب على الفاعل، ولكن يجب عليه التعذير. لو أن رجلا بات مع امرأة وصار يقبلها ويضمها ويجامعها بين الفخذين، نعم، ويفعل كل شيء إلا أنه لم يولج الحشفة، لا حد ولكن عليه التعزير إلا أن يجيء تائبا. إذا جاء إلى الإمام تائبا يعني إلى الحاكم فإن الحاكم في الخيار، إن شاء أقام عليه التعزير وإن شاء لم يقم عليه التعزير، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره أنه فعل في امرأة كل شيء إلا النكاح، فقال صليت معنا؟ قال نعم، فتلا عليه قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، ولم يقم عليه التعزير. فإذا جاء تائبا نادما من فعله فإننا في هذه الحال إن طلب منا أن نقيم عليه التعزير وألح في ذلك أقمنا عليه، وإلا أخبرناه بأن التوبة تجب ما قبلها. طيب الشرط الثاني انتفاء الشبهة. حرام محض هو معنى الشرط الثاني. ها؟ عندكم حرا محصنا الظاهر، حراما محصنا، لا هي صوابها حراما محضا، صوابها بكلام المؤلف حراما محضا، ومع ذلك لا داعي لها، لا داعي لها، لأنه يغنى عنها قوله الشرط الثاني انتفاء الشبهة، يعني أن لا يكون في زناه هذا شبهة. والشبهة نوعان، شبهة عقد وشبهة اعتقاد. فشبهة العقد أن يطأ امرأة بعقد فاسد لا يدري عنه، أو بعقد باطل يعتقد أنه صحيح، هذه شبهة عقد. مثل أن يتزوج أخته من الرضاع وهو لم يعلم أنها أخته ثم يتبين بعد ذلك، فهنا قد جمعها بنكاح باطل بالإجماع، لكنه العقد في اعتقاده صحيح. أما شبهة الاعتقاد فأن يطأ امرأة يظنها زوجته، يظنها زوجته، فهذا يسمونه شبهة اعتقاد. نعم، لأن العقد الأول ما فيه شبهة، عقد على امرأة عقدا صحيحا لا شكال فيه، ولكنه وجد امرأة في بيته، أودع امرأة باسم زوجته، فجاءت امرأة أخرى باسمها وجامعها يظنها زوجته، ففي هذه الحال نسمي هذا شبهة اعتقاد. فإذا حصل إحدى الشبهتين فإنه لا حد عليه، لا حد عليه. طيب ما هو الدليل؟ الدليل أن الحد عقوبة على إيش؟ يعني هو تعليل في الواقع، الحد عقوبة على إيش؟ على معصية، فلا بد من أن تتحقق هذه المعصية لنطبق هذه العقوبة. أما أن نعاقب من نشك في ارتكابه الجريمة فإن هذا لا يجوز، معناها أننا حققنا شيئا لأمر محتمل غير محقق، وهذا يكون حكما بالظن. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، لا سيما أن مثل هذه العقوبة بالنسبة للشخص سوف تحط من سمعته بين الناس ومن عدالته، فالمثل ليست بالهينة. وعلى هذا فإذا وجد أي شبهة تكون عذرا لهذا الزاني فإنه لا يجوز لنا أن نقيم عليه الحد. وأما حديث ادرأوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم فحديث ضعيف، حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، وما أكثر ما يعتمد المتهاونون عليه في إقامة الحدود، كلما جاءت حدود قد تكون مثل الشمس قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات، حتى يجعلون ما ليس شبهة شبهة. ونحن لو صح نحتاج إلى أمرين، اعتمادنا على الحديث يحتاج إلى أمرين، أولا ثبوت الحديث، ثم تحقيق المناط هل هذا شبهة أو غير شبهة. ولكن العلة التي ذكرناها علة واضحة، أنه لا يجوز أن نوقع عقوبة على جريمة نشك في كونها جريمة، لأن هذا حكم بالظن وإضرار بالمسلم وحط من قدره وسمعته، ولا يجوز إلا بشيء واضح نعتمد عليه. طيب، انتفاء الشبهة. ثم ضرب المؤلف أمثلة للشبهة فقال: فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك. هذا رجل بينه وبين رجل آخر أمة مشتركة، يمكن أمة مشتركة، هل يمكن زوجة مشتركة؟ طيب هذه أمة مشتركة، يمكن؟ ها؟ يمكن. إيه، مثل الدابة يعني، هذه أمة اشتروها ب10,000 ريال، كل واحد قدم في ثمنها 500 ريال، كم؟ 5,000 ريال، صارت الآن مشتركة. ها؟ طيب هل تحل لواحد منهما؟ ما تحل. ولا بالزواج؟ لو قال بتزوجها وسمح الثاني معلوم وعقد له، ما تحل له لا بالتسري ولا بالنكاح. نعم. طيب لو زوجه شريكه، ما نقول يحل له نصفه بالنكاح؟ ها؟ طيب ما يتباح صح. لا تحل لواحد منهما لا بالنكاح ولا بالتسري، لكن تحل لغيرهما بالنكاح لو اتفق على أن يزوجاها شخصا، حل ذلك. نعم. طيب هذه امرأة لا تحل لهذا لسيدها هذا أو لمالك بعضها لا بتسري ولا بنكاح، وهي أمة جميلة شابة، فقادته نفسه الأمارة بالسوء إلى أن يفعل بها الزنا وفعل، نقول لا حد عليه. ليش؟ لأن له بعضها، ففيه شبهة ملك ولا لا؟ فيه شبهة ملك. قالوا فلا يقام عليه الحد حتى لو كان يعلم أنها لا تحل له، وأن هذا الجماع محرم. نقول لأن شبهة الملك تمنع من إقامة الحد، هذه واحدة. الثاني قال أو لولده، هذه أبعد، يعني زنى بأمة لولده فيها شرك، ولده. طيب هو يملكه الأب؟ ما يملكه، لكن يملك أن يتملك، يملك أن يتملك، يعني له أن يتملك ما يملكه ولده من هذه الأمة. فلما كان له أن يتملك صار زناه بهذه الأمة التي لولده فيها شرك شبهة، فلا يقام عليه الحد. طيب الولد ماله فيها إلا 1 من 10,000 سهم، ها؟ ولو نعم، ولو لعموم قوله له فيها شرك أو لولده. طيب لأخيه، ها؟ ما يمكن، يعني ليس شبهة. لأبيه ليس شبهة، يعني لو أنه زنى بأمة أبيه يقيم عليه الحد، لأن ذلك ليس بشبهة، إذ أن الولد لا يتملك من مال أبيه بخلاف العكس. قال المؤلف: أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته. وطأ امرأة ظنها زوجته أو ظنها سريته، ما الفرق بين الزوجة والسرية؟ الزوجة من ملكها بعقد النكاح، والسرية من ملكها بعقد التملك. ملك. هذا رجل جامع امرأة ظنها زوجته، يتصور هذا؟ يتصور كيف صورته؟ مثلا لو أتى إلى فراشه وفيه امرأة نائمة وظنها زوجته، إيه؟ فوقعها ظنها زوجته، صح؟ يمكن هذا، وكذلك ظن أنها سريته، يمكن. المهم إذا ظن ذلك فالأمر واحد، ولكن إن ادعى الظن فهل نقبل منه؟ نعم، ولا ينظر للقرائن؟ لا بد ينظر للقرائن. لو أنه أمسك امرأة في السوق وفعل به وقال والله أحسب هذه زوجتي، وهي تصيح تقول ما أنا بزوجك ولا بيني وبينك ارتباط، نعم، إيش هذا؟ يقبل ظنه زوجته؟ لا يقبل. المهم لابد أن يكون هناك قرينة تؤيد دعواه، مثل ما قلنا في أول شروط الحدود أنه لابد أن يكون عالما بالتحريم، فلو ادعى جهل التحريم نقبل منه؟ ها؟ ما نقبل منه. ولا كان كل واحد يقول ما دريت أن الزنا حرام، ما دريت أن السرقة حرام، فلابد من أن يكون هناك قرائن تشهد بصحة ما قال. طيب، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، نكاح باطل اعتقد صحته. النكاح الباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده، هذا النكاح الباطل، والفاسد الذي اختلفوا فيه. وعندنا معشر الحنابلة لا نفرق بين الباطل والفاسد، القاعدة عندنا في الفقه أو في أصول الفقه على الأصح أن لا فرق بين الباطل والفاسد إلا في بابين من أبواب العلم. نعم، الباب الأول في باب النسك، باب المناسك، يقولون إن الباطل هو الذي ارتد فيه الإنسان والعياذ بالله، والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول. عرفتم؟ رمادي كأنه قبل التحلل الأول. عرفتم الآن ولا ما هو واضح؟ هذا رجل نخل، رجل أحرم بالحج، أحرم بالحج وخرج إلى عرفة، في أثناء الوقوف في عرفة استهزأ بالدين، استهزأ بدين الله، كفر ولا لا؟ كفر. يقول الآن بطل إحرام، خلاص صح، ما عاد يمكن تمضي في نسكك لأنه بطل. نعم، لكن رجل آخر أحرم بالحج وفي عرفة جامع زوجته، هذا الحج فاسد، يستمر فيه ويقضيه من السنة الثانية، فهذا الفرق بينهما. كذلك في باب النكاح قالوا الفاسد هو الذي اختلف العلماء فيه، والباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده. لا، على فساده أحسن، لأن احنا نفسر الباطل، إذا أجمع العلماء على فساد هذا العقد وقلنا هذا باطل، مثل أن يتزوج أخته من الرضاع وهو لا يعلم، فهذا النكاح باطل لأنه محرم بإجماع المسلمين. مثال الفاسد، رجل تزوج امرأة رضعت من أمه 3 رضعات، هذا فاسد، لأن العلماء مختلفون هل 3 رضعات تحرم أو لا تحرم. نعم، وكرجل تزوج امرأة بلا ولي، فاسد، لأن العلماء مختلفون فيه. وكرجل تزوج امرأة بلا شهود، نعم، فاسد أيضا لأنه مختلف فيه. وكرجل تزوج امرأة وكان الشهود إخوتها، إن قلت فاسد ما هو صحيح، وإن قلت صحيح ما هو صحيح. احتنون في تفصيل لك ما التفصيل لا لا لا دعنا هذا واحد يرى أن الشهود لا بد منهم نقول إذا كان الشهود إخوتها إن كان العاقد أباهم إن كان العاقد أباهم لم تصح شهادتهم لم تصح شهادتهم وإذا كان العاقد أحدهم صحت شهادة الآخرين ها واضح طيب هذا رجل زوج ابنته وحضر على العقد أولاده الثلاثة حضروا عند العقد يقول هذا ما تصح الشهادة لماذا لأن الشهود من فروع الولي وإذا كان الشهود من فروع الولي لم تصح شهادتهم هذا على المذهب أما فهمتم طيب الأب غير موجود الإخوة الثلاثة زوج أحدهم أخته بحضور الآخرين يصح العقد إذن فإذا قال قائل ما تقولون في نكاح كان شهوده إخوة المرأة إن قلت صحيح أخطأت وإن قلت غلط فاسد أخطأت إذا كان العاقد الأب فهو غير صحيح إذا كان العاقد أحدهم فالنكاح صحيح لكن ترى هذا عن المذهب والصحيح أن شهادة الأصول والفروع صحيحة مقبولة نعم نعم إذا لم تحلها له فعليه الحد إن حلت فلا عليه حد ولكنه عزر الإحسان قلنا أنه حده الرجل أي نعم بالنسبة للحرة نعم كيف يعني نقول نصف لا الرجل بارك الله فيك ما يتبعض لكن الرقيق إن كانت غير محصنة ما الصحيح ما فيها إلا تعذيب كانت غير محصنة وإن كانت محصنة فعليها نصف الجلد طيب ليش يعني هذا الفائدة أنها إذا لم تحصن ما عليها نصف مع المحصنة من العذاب عليها تعذيب تأديب فقط وبعضهم اللي يرون لا فرق يقولنا ذكر آل الحالات يعني فإذا محسنات فعليها نصف محسنات وإذا كانت غير محسنات فمن باب أولى ألا يكمل عليها الجلد ولكن صحيح خلاف ذلك نعم ها نعم نعم ولا يجوز العمل بالبطل نعم يعني في بعض الأحاديث القرآن يقول أنكم تتفقون علي وعلى بعضكم يقول يعني الحمد جئت من بعض نعم صح كله نعم يعني ظاهر الحديث أنه يعظمنا كان يحكم نعم ما هو بالظن يحكم بمقتضى الألفاظ التي أمامه ثم لاحظ أن احنا نقول ما يقام عليه الحد ولكن إذا قوية القراء يعذر يعذر ما هو بس الكلام على الحد نعم قلنا في الذي يذنب بالمحرمات قلنا هذا محرم بالفرق كان محرم بكل حال نعم ما نقول يعني في تفصيل يعني في المحرمات إلى الأمد والمحرمات يعني بسبب يعني كان لا المحرمات إلى الأمد ما يدخل احنا قلنا المحارم ترى ما قلنا المحرمات قلنا المحارم هي المحارم غير المحرمات نعم نعم ما ذكرنا صحيح وكان على بالي لكن نسيته الدليل على هذا على أنه اشترط تغيب الحشفة إلى آخره حديث معاذ بن مالك حيث كان رسول يستفصله لعلك غمزت أو قبلت قال بل فعلت حتى قال له أنكتها لا تكني قال نعم. هذا الدليل على هذا. لأن هذا يقول وطء لا يجب الغسل فلا يثبت له أحكام الزنا. الدبر واضح أنه لأنه يجب فيه الغسل فهو وطء وجماع. نعم. القول بأنه لا حد على الوطي فهم الرضع النفسي. نعم. أنه قول باطل. نعم. طب لماذا نقرر ذلك من اليد من الميتة؟ لماذا؟ الذي لا بد يعذر. احنا نقول حتى ذاك يعني على الاقل اقل تقدير ان نعذره لانه فعل محرما. نعم. التعذير سيأتينا ان شاء الله في بابه انه واجب في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة من اجل الرد، لان الناس ما تقوم احوالهم اذا كان عندهم ضعف ايمان الا بقوة السلطان. لا نقول ما الدليل أنه يختلف التعذيب من الميت يكون الحد يختلف التعذيب من الحد. نعم. لماذا يعني؟ لماذا يكون الحد هو المتعين؟ احنا قلنا الصحيح أن الحد واجب، لكن الذين قالوا بالتعذيب يقول لأن هذا ما يحصل به التلذذ كما ينبغي والنفس تكرهه وتعباه فيكسف بالرادع النفس عن هذا الشيء ويعذر من أجل العدوان. نعم. فهمت. أو ملك مختلف فيه أو في نكاح أو ملك مختلف فيه. النكاح المختلف فيه له أمثلة كثيرة، منها أن يكون الخلاف في العقد، ومنها أن يكون الخلاف في شروط العقد، ومنها أن يكون الخلاف في المعقود عليه. فمثلا المرأة التي رضعت من أمه 3 مرات، الخلاف هنا في المعقود عليه هل هو حرام أو غير حرام. عرفتم؟ رجل تزوج امرأة رضعت من أمه 3 مرات، على رأي من يقول إن 3 محرمة يكون النكاح يا إخوان باطلا، وعلى رأي من يقول لا يحرم إلا 5 فالنكاح صحيح. صحيح. هذا رجل تزوج امرأة رضعت من أمه 3 مرات. فاهمين؟ احضروا أفهامكم يا جماعة. فعلى رأي من يرى أن 3 محرمة يكون النكاح طيب، وعلى رأي من يرى أنه لا يحرم إلا 5 يكون النكاح صحيحا. إذن الخلاف هنا في المعقود عليه وهي الزوجة، هل تحل للرجل أو لا تحل؟ تمام ولا لا؟ طيب، قد يكون الخلاف في العقد في شروطه، مثل تزوج بكرا أجبرها أبوها. تزوج امرأة بكرا أجبرها أبوها، هي تحل له ما فيها موانع. فعلى رأي من يرى أنه يشترط رضا البكر ولا زوجها أبوها يكون نكاح باطلا أو فاسدا كما ترون، فاسدا أحسن أدق في التعبير. وعلى رأي من يشترط الرضا ولو في هذه الصورة، لا عاكس تصل مرة ثانية يظهر أنكم ما في كويت الظهر. نعم. أعيد مرة ثانية المثال. طيب، هذا رجل تزوج بكرا أجبرها أبوها، هي ما رضيت الرجل ولكن أجبرها على أن تزوج به. على رأي من يشترط رضا المرأة ولو كانت بكرا والمزوج أباها يكون نكاح فاسدا لأنها لم ترضى. وعلى رأي من لا يشترط رضا البكر في هذه الصورة يكون نكاح صحيحا. إذن الخلاف هنا في أصل العقد ولا في شرطه؟ في شرطه، وهو هل يشترط رضاها في هذا الحال أو لا يشترط، والصحيح أنه يشترط. وقد يكون عائدا على نفس العقد، قد يكون التحريم عائدا على نفس العقد مختلف فيه. ممكن أن نمثل بالشهود الذين لا تقبل شهادتهم على رأي من يرى ذلك، أو نمثل بمن عقد على امرأة في عدة اختلف العلماء في وجوبها، يكون هنا النكاح في الخلاف في نفس العقد. مثاله امرأة مختلعة، مختلعة، تعرفون الاختلاع؟ ما تعرفونه. مختلعة يعني معناه اتفقت مع زوجها على أن تعطيه دراهم ويفسخ نكاحها، هذه مختلعة. عدتها على القول الراجح حيضة واحدة، وعدتها على المذهب ثلاث حيض. فهنا إن إذا عقدنا عليها بعد الحيضة الأولى فالنكاح صحيح على قول من يرى أن عدتها حيضة واحدة، وغير صحيح على رأي من يرى أن عدتها ثلاث حيض. طيب، إذن كل نكاح مختلف فيه إذا جامع فيه الإنسان فإنه لا يحد حد الزنا، لا يحد حد الزنا. أما إذا كان يعتقد صحته فالأمر واضح، لأنه يعني يقول أنا أطى فرجا حلالا وأعتقد أنه حلال ولا عندي فيه إشكال، وهذا لا نتعرض له ولا نلزمه بفسخ العقد ولا شيء. وأما إذا كان يعتقد فساده لكنه أقدم عليه لهوى في نفسه، امرأة عجبته في خلقها ودينها وجمالها وقال مثلا خلافية أبي تزوج على رأي من يرى أن ذلك جائز، نعم، وش نقول؟ حرام ولا لا؟ حرام، ولكن لا يحد، لا يحد. لماذا؟ للشبهة خلاف العلماء. ليش شبهة ويعتقد أنه حرام؟ قد يكون أخطأ في هذا الاعتقاد، قد يكون الصواب مع من يرى أنها جائزة، أن النكاح جائز، هو يعتقد الآن أن النكاح غير صحيح. لكن هل هذا هو الموافق لحكم الله قطعا؟ لا، قد يكون هو أخطأ والصواب مع من يحلها له، أليس كذلك؟ فمن أجل هذا الاحتمال صار هذا الوطء شبهة يدرأ الحد عنه. ندي واضح ولا لا؟ طيب، صار النكاح المختلف فيه إن كان يعتقد صحته فلا حد ولا على شيء، يبقى على نكاح. إن كان يعتقد فساده فنحن نفرق بينهما اتباعا لما يعتقد، ولكن لا نحده. لماذا؟ للشبهة. ما هي الشبهة؟ احتمال أن يكون القول الصواب الموافق لحكم الله خلاف ما يعتقد، صح ولا لا؟ فمن أجل هذه الشبهة ندرأ عنه الحد. وقيل إذ اعتقد صح بطلانه فإنه يحد بناء على عقيدته، لأنه يرى أنه يطأ فرجا حراما وأن هذا العقد لا أثر له. نعم، ولا علينا إذا كنا في خلاف للعلماء، لكنه يعتقد أن هذا زنا، فلماذا لا نأخذه باعتقاده؟ وينبغي في مثل هذا الحال أنه ينظر القاضي أو الحاكم لما تقتضيه الحال. الملك المختلف فيه وطئ أمة في ملك مختلف فيه، وله صور أيضا متعددة، منها لو اشترى أمة بعد نداء الجمعة الثاني وهو ممن تجب عليه الجمعة، ما حكم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثانية؟ نعم، محرم وباطل. هذا رجل اشترى أمة بعد أذان الجمعة الثاني وهو ممن تلزمه الجمعة، لكن الأمة أعجبته وخاف الحرج عليها بعد الجمعة يزيد الثمن ولا أو ما تحصل له، فبادر واشتراها من سيدها بعد الأذان نعم الثاني، وش حكم العقد؟ باطل. يرى بعض العلماء أن العقد محرم وليس بباطل، يرى أنه محرم وليس بباطل. نعم زي هذا الرجل اشتراها وجامعها، جمعها عليه حد؟ ليش مطلقا لا حد عليه؟ لأن فيه خلاف، ما عليه حد، لكن إن كان يعتقد الصحة أبقيناها معه، وإن كان يعتقد الفساد رجعناها إلى بائعها الأول وليس له فيها حق. طيب رجل قال له شخص يصلي إلى جنبه في المسجد: لقد اشتريت جارية من أحسن الجواري، جميلة شابة متعلمة. قال صحيح؟ قال نعم. قال بيعها علي. قال سم في المسجد وسامها وباعها عليه، باعها عليه. ما بعد وصلنا إلى هل هو صحيح ولا لا غير. نعم هو مشى، أخذ المرأة هذه بعد ما خرجوا سلمها له وجامعها. العلماء اختلفوا هل البيع في المسجد صحيح أو لا، مع أنه حرام لكن اختلفوا في صحته. ها لا يحد ليش؟ للاختلاف فيه، فهو شبهة. البيع فيه خلاف، الصحيح أنه ما يصح لكن فيه خلاف. طيب فيها أيضا تصرف الفضولي ذكره في الشرح، وأنا قدمت لكم الصورتين هاتين لأجل أن تدخل أفهامكم. التصرف الفضولي تعرفونه؟ أن يبيع الإنسان ملك غيره بغير إذنه، يتصرف الإنسان في حق غيره، عبارة عن يتصرف الإنسان في حق غيره بغير إذنه. هذا التصرف قد يجيزه من له الحق وقد لا يجيزه. إن لم يجزه فالتصرف غير صحيح، وإن أجازه ففيه خلاف بين أهل العلم، فيه خلاف، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه. عرفتم؟ طيب هذا رجل جاءه إنسان يسأل، قال أنا علي عتق رقبة، علي عتق رقبة، تخبر رقبة؟ قال نعم. كم تبدأ بذلك؟ قال ببذل 10,000 ريال. وهو خابر له جارية عند زميله تساوي 5,000 ريال، قال هذه غبطها ببيعها لي. تصورته ولا لا؟ فباعها على هذا الذي يبي يعتق. لما باع عليه وقبضها منه سلم له 10، أعجبته فجمعها، جمعها وبعدين اعتقها، ما هو مشكل. التصرف هذا على المذهب باطل، لأنه ليس من مالك ولا من وكيل. لكن هذا رجل قال هذه غبطة ببيعها، إذا أجازه مالك الأمة، إذا أجازه مالك الأمة يصح العقد ولا ما يصح؟ المذهب لا يصح ولو أجيز. لو أن صاحب الأمة قال له يا أخي جزاك الله خير، أنا من حين مال منها وببيعها بـ1,000 ريال، وهذه الحمد لله جاب الله 10,000 ريال، جزاك الله خير، وش نقول على المذهب؟ البيع غير صحيح، لأنه ليس من مالك ولا ممن يقوم مقام المالك. والقول الثاني أنه إذا أجيز يصح العقد، يصح العقد من أصله لا من الإجازة، وعلى هذا يكون وطء الرجل هذه المرأة في ملك مختلف فيه. فهل يحد حد الزنا؟ لا، لأن